بسم الله الرحمن الرحيم. أريهم آيات ما في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لو لم تخرج من هذه الدروس إلا بأن تقول عقب كل درس: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقد خرجت بفائدة. وأي فائدة؟ نحن مأمورون بعبادة اسمها عبادة التفكر، عبادة التدبر في كتابه المنظور، في ملكوته الرحيب الواسع، حتى نعرف عظمة هذا الرب وطلاقة قدرة هذا الرب. نشرب الصبح على الدنيا سنا وتقر النظر حيقا من ندى وبدت مملكة النحل ترى المدى من فيض من والضحى من نور من المدى من فيض من والضحى من نور من إنه الله القدير إنه الله القدير. هذه الدروس فيها كم عظيم من الفوائد. حديثنا يدور عن الجبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا درس تفسير وسيع جدا لهذه الآية. الجمل. حياة العرب. الجمل. حيوان شريف جدا. الجمل. العرب يقدرونه تقديرا عظيما. الجمل, الجمل وحده سبحان الذي سخره لنا. الجمل. لأن الجمل سفينة الصحراء، سفينة البر. الجمل. من أصبر خلق الله. الجمل. يصبر عن الطعام وعن الشراب بالعشرة أيام. الجمل, الجمل يأكل حتى الشرب. الجمل. الجمل عنده حياة لا نجده عند عشرات الملايين من البشر. سؤال. يحق من أكل لحم جزور، لحم جملي، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ سؤال. ليه النبي نهانا أن نصلي في مبارك الإبل؟ لبن النوق فيه شفاء، اللي عنده سكر واللي عنده كذا. وبول البول، بول الإبل فيه شفاء. لما يا مخلوق آثرت الجحور وتعاليت على سر الوجود، أهي الصدفات أم رب ودود؟ قبله في الكون من، بعده في الكون من، قبله في الكون من، بعده في الكون من. إنه الله القدير، إنه الله القدير. الحيوان في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. محاضرات يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المحاضرة الأولى والتي يحدثنا فيها فضيلة الشيخ عن الجمل. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الأول في سلسلة جديدة تحت عنوان الحيوان في القرآن والسنة. وهذه الدروس غاية في الأهمية، فمن خلالها سنتعبد بعبادة التفكر والتأمل والتدبر التي أمرنا الله بها في عشرات الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب

انه كان بيسكن البادية صحراء، فاشتكى من عرق النساء فلم يجد شيئا يؤلمه الا لحوم الابل والبانها، فامتنع عنها حتى برئ. فظن اليهود انها حرام بامر الله فحرموها على انفسهم، زي ما الدكتور انت يكون عندك الم في المعدة يوم الدكتور يحرم عليك اكل المسبك، اوعى تاكل مسبك هتضيع. هو حرمها لانها اكلها حرام، لان فيها ضرر، حرمها من باب التداوي حتى يأتي الشفاء بإذن الله. هذا الذي حدث، لما هي حلال ارجع لصدر الآية، كل الطعام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، صلوا على رسول الله. الفائدة الفقهية الثانية، روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الوضوء من لحم الإبل، قال: توضأوا منها. فسئل عن الوضوء من لحم الغنم، قال: لا تتوضأوا منها. فسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، قال: لا تصلوا في مبارك الإبل. فسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: صلوا في مرابض الغنم. يبقى السؤالين اللي هنجاوب عنهم بعد الأذان: ايه حكم من اكل لحم جزور، لحم جملي، هل يجب عليه ان يتوضأ؟ اللي بيأكل لحم جملي وهو متوضي وضوءه بينتقض. اتنين: ليه النبي نهانا ان نصلي في مبارك الإبل؟ دول حكمين فقهيين يرتبطان بالإبل. قلنا هناك أحكام فقهية تتعلق بالإبل. أولا: حكم أكل لحم الإبل حلال بالقرآن والسنة والإجماع. السؤال الثاني: لماذا نهانا النبي أن نصلي في مبارك الإبل وجوز لنا أن نصلي في مرابض الغنم؟ أولا: معنى ان النبي يجوز لك انك تصلي في مرابض، يعني زريبة الغنم، ان احتكت، هذا دليل على ان بول كل حيوان مأكول اللحم، كل حيوان بيتاكل لحمه حلال، بوله طاهر، روثه طاهر، عرقه طاهر، منيه طاهر، سؤره يعني بقية الماء الذي شرب منه طاهر، عظمه، شعره، قرنه، أصلافه طاهرة، جلده طاهر إذا دبغ، ما دام بيتاكل إيه؟ لحمه. طب ما هو الجمل بيتاكل لحمه، فلماذا نهانا النبي أن نصلي في مبارك الإبل وأجاز لنا أن نصلي في مرابض الغنم؟ هو قال: صلوا في مرابض الغنم فإنها مباركة، وقال: لا تصلوا في مبارك الإبل لأنها مأوى الشياطين. ده الرد. واحد ده يقولك: لا، أصل الجمل لو هاج ممكن يدوسك وانت يموتك، إنما الخروف لو جري وداس عليك حتى مش هيحصل حاجة، ده اجتهاد كويس نقبله، بس العلة الأصيلة إيه؟ كلام النبي، فإنها مأوى الشياطين. بل هناك حديث عند النسائي قال النبي فيه: فإنها خلقت من الشياطين. وهذا يحتاج إلى تفسير وتبيين، ليس هذا مجاله، ليس هذا مجاله. في حديث آخر النبي قال: فإن الشيطان هناك عند نهاية عقدة الذنب من الإبل، يعني من الأماكن القذرة التي يختفي فيها الشيطان، هناك عند فروج الإبل. فأنت معك شيطان بيجري في دمك ويوسوس لك، رايح مكان فيه 600 شيطان كمان، الأسلم أن تبعد. فنهانا النبي أن نصلي في مبارك الإبل. طب لو صليت، الصلاة صحيح لكنها مكروهة في هذا المكان. السؤال الثاني المهم قوي، النبي سألوه أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، أنت حر. قالوا أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. لحم الجمال بينقض الوضوء؟ اللي يأكل لحم جمل يعيد وضوءه؟ طب اتعلم بقى واصحوا صلوا على رسول الله. نعم، الذي على وضوء ويأكل لحم جمل لابد أن يعيد الوضوء. أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ وهذا قال به أحمد بن حنبل والشافعي في القديم وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وابن تيمية والبيهقي من أصحاب الشافعي. كل دول قالوا من أكل جزورا فليتوضأ، وخالف مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وابن القيم قال وعلى هذا كان الخلفاء الأربعة. طب الرد ايه؟ اسمع بقى اسمع. قال النووي وابن خزيمة والألباني الوضوء من لحم الإبل هو المذهب الأقوى ومعه الدليل الراجح. ليه؟ قالوا روى مسلم في صحيحه أحاديثه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. وروى أبو داود من حديث البراء سئل النبي أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا، أنا توضأ من لحم الإبل. قال نعم. دول حديثين صحيحين. ولا لا ما تتوضاش، ايه دليله؟ فين دليله؟ ما في دليل. قال الألباني هذا الحديث لا يجوز ترك العمل به ما دام قد صح وثبت عن النبي، مهما كان المخالفون منزلة وعددا. بقول النبي قال وعمر بن الخطاب قال، انت مع مين؟ مع النبي. ايه النبي؟ حديثين صحيحين. انا توضأ من لحم الابل؟ نعم. ولست على الاستحباب، ايه الدليل؟ من اكل لحم جزور فليتوضأ. اصل كانت في حدوته كده كانوا قاعدين مع بعض وواحد ضارط ومش عارف الحدوته دي جايبها منين، ويعني انت خصصت لي الحديث؟ اين المخصص الذي خصص هذا النص العام؟ لو صح كلامك في الحدوته اللي انت بتقولها دي. صلوا على رسول الله. ثم قال الألباني ليس لمن زعم ان الخلفاء الاربعه على خلاف هذا الراي سند ولا دليل. يعني الشيخ السيد السابق الله يرحمه وابن القيم يقول لك الخلفاء الراشدون الاربعه كانوا ياكلوا لحم جمل ولا يتوضؤون. الألباني بيقول الكلام ده فين دليله؟ ده كلام عايم، فين سنده؟ فهذا لا سند ولا دليل، والا فاين السند الصحيح عنهم بذلك؟ انما هم يعتمدون على هذا على ما قاله النووي في شرح مسلم. قال ذهب الاكثرون الى انه لا ينتقد الوضوء من اكل لحم الابل، وممن ذهب الى ذلك الخلفاء الاربعه الراشدون. قال ابن تيميه ويعلق على كلام النووي وهذه الدعوه خطا من الامام النووي رحمه الله، واما ما نقل عن الخلفاء وجمهور الصحابه من انهم كانوا لا يتوضؤون من لحم الابل فهذا غلط عليهم، وانما المراد انهم ان كل ما مس في النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي امر النبي به هنا الوضوء من لحم الايه؟ الابل. اضف الى هذا الامام الطحاوي والامام البيهقي رويا

اهو ده ولا بول جمل، يعني مش عارف تشرب شوربه جملي اشرب بول جمل. اي مصلحه؟ صلوا على رسول الله، دي فائده صحيه والحديث صحيح. اي نعم. فائده خامسه فقهيه تتعلق بالابل، روى احمد والنسائي وابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه. يبقى عند الاهواء تنزل على ركبتيك ولا على ايديك؟ ده في خلاف. هذا حديث رواه احمد والنسائي وابو داود. قال الخطابي: حديث وائل ابن حجر اثبت من هذا الحديث. اللي هو ايه؟ اللي هو رواه الاربعه. قال وائل ابن حجر الصحابي: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ده عكس الاول، عكس الحديث الاول. واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. طيب عند الاهواء للسجود بتنزل بايديك الاول ولا بركبتيك؟ هذا في خلاف. فابن القيم وابن عثيمين مثلا يقولان انزل بالركبتين. الالباني وغير الشيخ ابو اسحاق مؤلف كتاب، الشيخ ابو اسحاق الحويني ليه كتاب كده اسمه ايه؟ نهي الصحبه عن النزول بالركبه، يقول لا انزل بايديك. طب الخلاصه ايه؟ اسمع. قال الالباني رحمه الله: الصواب وضع اليدين قبل الركبتين عند الاهواء الى السجود. لو انت نازل تحط ايه الاول؟ ايديك، لفعل النبي ولامره. اما فعله فقد اخرج الحاكم وحديثه صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. ماشي، ادي فعله، والفعل اقوى من الامر. واما امره فمن حديث ابي هريره وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، واخرجه ابو داود والنسائي واسناده جيد كما قال النووي والزرقاني وقواه ابن الحافظ ابن حجر. حديث ايه؟ اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الله. طب وحديث وائل ابن حجر ماذا تقول فيه يا الباني؟ النبي قال فيه إذا سجد أحدكم فلا يبرك، إذا سجد كان النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال الألباني: وأما حديث وائل المعارض الذي ذكره ابن القيم ومن نحى نحوه فهو ضعيف. فالألباني عالم حديث ودي صنعته دفنه، قال فهو ضعيف. ولهذا قال الحافظ في بلوغ المرام: إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل ابن حجر. المخالفون لا لك انزل بركبتيك، جابوا كلام غريب قوي. حديث النبي واضح، وليضع ركبتيه قبل يديه، وقلنا ده ضعيف. هو قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا لا، هو النبي قال صحيح وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن الراوي انقلب عليه هذا الحديث وأصله فليضع ركبتيه قبل يديه. الحديث ظاهره واضح، قلت انقلب ليه ولف وجاب اللي ورا في الأثول ليه؟ قال الألباني: وحملهم على هذا أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه. قال الطحاوي والفيروز أبادي ده عالم لغة: إن البعير ركبتاه في يديه الأماميتين. جمل لما بينزل بينزل ازاي؟ اللي قدام دول مش رجلين، ركبتاه، وربنا خلقه كده وكل بهاء، ركبتاه في يديه الاماميتين وكذلك سائر البهاء. يبقى لما بينزل الجمل بينزل على ايديه ولا على ركبتيه؟ والله على ايديه. اللي قدام دول ايدين، اللي قدام دول ايدين مش رجلين. صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخلاصة